بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته، وعنا معهم بعفو الله وكرمه أفضل صلاة وأزكى تسليم. أما بعد، فإن هذا بحمد الله عز وجل وتوفيقه وإعانته وتسديده واللقاء 40 من سلسلة لقاءات في التعليق على كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وقد تحدثنا عن في اللقاء الماضي عن باب عقده رحمه الله تعالى، قال: باب ما جاء أو باب في من أطاع الأمراء والعلماء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. وتكلمنا عن ما يتعلق بذلك الباب مما أورده رحمه الله تعالى وبما يسر الله سبحانه وتعالى، وذلك أن الطاعة لا بد أن تكون لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق سبحانه وتعالى. اليوم بإذن الله عز وجل باب يتعلق بالباب الذي قبله، وهو يؤكد شهادة أن محمد رسول الله. ما سبق من أبواب التي تتعلق بالإخلاص وتتعلق بالتوحيد تتعلق بشهادة أن لا إله إلا الله، لأن الإقرار بأنه لا خالق ولا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، توحيد الربوبية يتضمن توحيد الألوهية. إذا اعترفنا أنه لا خالق ولا بارئ ولا مصور إلا الله، فينبغي أن تكون العبادة له سبحانه وتعالى دون من سواه. الخالق إفراد الله بأفعاله توحيد الربوبية من الخلق والرزق، وإفراده بأفعال العبد العبادة، هذا يسمى توحيد الألوهية، تكون العبادات كلها خالصة لوجهه سبحانه وتعالى. أما اليوم فيتعلق بتوحيد بما يتعلق بشهادة أن محمد رسول الله، وشهادة محمد رسول الله تتضمن طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع سبحانه وتعالى. فهذان الشهادتان شهادتان هما بناء التوحيد وأصله وما يعني وهما أول أركان الإسلام ومبانيه العظام. قال رحمه الله تعالى: باب في قول الله تعالى، أو قال: باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وقوله: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وقوله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وقوله: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال الشيخ: حديث صحيح رواه النووي، أو قال النووي: حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بسند صحيح. قال النووي: حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بسند صحيح. هكذا قال رحمه الله تعالى، والحديث فيه ضعف. أورد ابن رجب رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم في تعليقه على 40 النووية، هذا الحديث هو الحديث 41 من 40 النووية، هو الحديث 41، ذكر أنه حديث ضعيف لثلاثة أسباب ذكرها رحمه الله تعالى. وقد اختلف العلماء في تصحيحه وتضعيفه. وكتاب الحجة كتاب اسمه الحجة على تارك المحجة للشيخ أبو الفرج نصر ابن إبراهيم المقدسي الشافعي رحمه الله تعالى، وهذا الكتاب مفقود إلى يعني ليس موجود الآن، لكن مختصره موجود، مختصره دون الأسانيد الواردة فيه موجود. والصحيح أن هذا الحديث قد اختلف في تصحيحه وتضعيفه، ولعل يعني معناه ثابت قطعي أنه لا يؤمن أحد حتى يكون هواه تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ودل عليه قول الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وغيرها من الآيات. ثم لما أورد رحمه الله تعالى الأربع آيات وأورد هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وقال الشعبي: اختصم رجل من المنافقين ورجل من اليهود، فقال المنافق: نتحاكم، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد عليه الصلاة والسلام لأنه عرف أنه لا يأخذ الرشوة وقال المنافق نتحاكم إلى اليهود لعلمهم أنهم يأخذون الرشوة، فتحاكموا أو فاتفقوا أن يتحاكموا إلى رجل إلى كاهن في جهينة فأنزل الله عز وجل هذه الآية: ألم تر إلى الذين يزعمون، الآية الأولى. وقيل، قال الشيخ رحمه الله تعالى: وقيل نزلت في رجلين تخاصما، فقال أحدهما: نتحاكم إلى محمد، وقال الآخر: بل نتحاكم إلى كعب بن الأشرف. فتخاصما إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فذكر أحدهما له القصة، أي أنهم يتحاكم، أنهم تختلف هل يتحاكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم أو إلى كعب بن الأشرف. فذكر أحدهما له القصة فقال للذي لم يقبل حكم النبي صلى الله عليه وسلم: أكذلك؟ قال: نعم. فضربه بالسيف فقتله. لما أورد رحمه الله تعالى هذه الآيات الأربع وهذا الحديث وهذان الأثران عن شعبة والآخر الذي قال وقيل وأورد سبب نزول الآية الأولى، قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل، وذكر ثمانية مسائل نشير إليها باختصار. قال: المسألة الأولى تفسير آية النساء: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، وما اشتملت عليه من الإعانة على فهم الطاغوت. وهذه الآية الواردة في سورة النساء ذكرها الله عز وجل بقوله ألم تر إلى الذين يزعمون، وفي قولهم يزعمون إشارة إلى أن قولهم ودعواهم بالإيمان ليست صحيحة. لو كانوا مؤمنين حقا لم يقل الله عز وجل يزعمون، لكنه حينما قال أنهم يزعمون دليل أن زعمهم وقولهم هذا قول مكذوب. ثم بيّن الله عز وجل كذبه بأربعة أمور. قال: ألم تر إلى الذين يزعمون ما آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. الأول إرادتهم، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، إرادتهم أن يتحاكموا إلى الطاغوت، وإرادة الشيطان أن يضلهم، ويريد الشيطان أن يضلهم بسبب هذه الإرادة. والأمر الثاني، الأول هو إرادة الشيطان إضلالهم، والأمر الثاني أن الله وصفهم بأنهم قد ضلوا، وصفهم بالضلال، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا. ثم الأمر الثالث أنه أكد سبحانه وتعالى هذا الضلال بالمصدر فقال ضلالا. والأمر الرابع أنه وصفه بأنه بعيد، ليس ضلالا عاديا وإنما هو ضلال كبير وضلال بعيد، يريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. والطاغوت هو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، كما قاله ابن القيم رحمه الله تعالى: الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله. هذه الخمسة هي رؤوس الطواغيت. ولكن الذي يعنينا ويهمنا أن من حكم بغير ما أنزل الله، ومن يعني اتخذ شرعا غير شرع الله عز وجل، فإنه من الطواغيت. وإنه يعني كان يعني هذا المشرع إن كان يدعو إلى عبادة نفسه أو يدعو إلى يعني شرع غير شرع الله فإنه طاغوت، وأما إذا اتخذ دون قصده واتخذه غيره فإنه ليس عليه إثم وليس عليه جريمة، وإنما الإثم والجرم على من اتخذه معبودا من دون الله عز وجل. قال رحمه الله تعالى: المسألة الثانية في تفسير آية البقرة: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وذلك أن الإفساد في الأرض ليس فقط الإفساد الحسي المشاهد، بل حتى الإفساد المعنوي بالمعاصي يعتبر من الإفساد في الأرض، معصية الله عز وجل والخروج على حكمه سبحانه وتعالى. وفيه أيضا في هذه الآية إشارة إلى أن الكفار والمنافقين ومن يحكم بغير ما أنزل الله يكذبون في دعواهم، يقولون إنما نحن مصلحون وهم إنما هم يفسدون وليسوا يصلحون. فهذا فيه أيضا إشارة إلى أن من حكم بغير ما أنزل الله ومن حرف شرع الله سبحانه وتعالى فإن قوله يخالف فعله، ويزعم ويدعي أنه مصلح وهو إنما هو مفسد. قال رحمه الله تعالى: المسألة الثالثة في تفسير آية الأعراف، وهي قول الله عز وجل: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. والله سبحانه وتعالى نهى الناس أن يفسدوا في الأرض بعد أن أصلحها سبحانه وتعالى. الله عز وجل أصلح هذه الأرض وأصلح الدنيا ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الناس قبل بعثته عليه الصلاة والسلام كانوا في ضلال مبين، وكانوا بعيدين عن عبادة رب العالمين سبحانه وتعالى. وقد اطلع الله إلى أهل الأرض فمقتهم إنسهم وجنهم إلا بقايا من أهل الكتاب. يعني ليس على التوحيد قبل النبي صلى الله عليه وسلم إلا أناس يعني قليلون كانوا على ملة موسى وعيسى وملة إبراهيم الخليل متمسكين بالتوحيد، ولكن الأكثر حرفوا وبدلوا وغيروا شرع الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى مقت أهل الأرض إنسهم وجنهم إلا هؤلاء البقايا الذين كانوا على ملة إبراهيم وموسى وعيسى وملة الرسل، وهي عبادة الله عز وجل، وهو الإسلام العام. الإسلام العام هو توحيد الله عز وجل. كل الرسل جاءوا بهذه الدعوة، بدعوة الإسلام، ولكن الشرائع تختلف. قال رحمه الله تعالى المسألة الرابعة في تفسير قوله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وفي هذه الآية استفهام إنكاري، أي أن الله سبحانه وتعالى ينكر على من يريد أن يبدل شرع الله عز وجل، ويقول تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون، يعني هل يريدون حكما غير حكم الله عز وجل؟ ومن أحسن من الله حكما، أي أنه لا أحد أحسن من حكمه سبحانه وتعالى. وفي استخدام أفعل التفضيل أحسن في هذا الموضع ليس لأن حكم غير الله أقل حسنا من حكمه سبحانه وتعالى، بل أن حكم غير الله ليس فيه حسن إطلاقا. يعني هذا الاستخدام ليس لإرادة التفضيل بأن حكم الله هو أفضل من غيره ومن أحسن من الله حكما، بل لأنه حكمه سبحانه وتعالى هو الحكم الوحيد الذي يناسب للناس، وغير حكم الله لا ينفع للناس ولا يقيم حياتهم ولا يستطيعون أن يعيشوا بغير حكم الله عز وجل. وقال الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وقال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فكل حكم غير حكمه سبحانه وتعالى فهو خروج عن دينه وخروج عن شرعه سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى المسألة الخامسة في قول الشعبي أو في ما أورده الشعبي في تفسير الآية الأولى. وقول الشعبي وتفسير الشعبي للآية الأولى هو القصة التي ذكرها عن رجل من اليهود والرجل الآخر من المنافق، منافق كان من المنافقين، وأنه قد وقعت بينهما خصومة، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد. اليهودي يقول: نتحاكم إلى محمد، لأنه عرف أن محمد صلى الله عليه وسلم لا يأخذ الرشوة، لا يأخذ المال الذي يعني يحكم لأجل خصمه. وقال المنافق: بل نتحاكم إلى اليهود، لأنه علم أنهم يأخذون الرشوة، علم هذا المنافق أن اليهود يأخذون الرشوة، فقال: بل نتحاكم إلى اليهود. فأنزل الله هذه الآية: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، وهم اليهود يزعمون ويفترون أنهم آمنوا، وهم أيضا منافقين، وليس اليهود بل المنافقين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل الله، وهم يعني في الظاهر مؤمنين، يزعمون أنهم آمنوا، ولكنهم بالباطن في حقيقة الأمر ليسوا على الإسلام، يريدون أن يتحاكموا إلى غير شرع الله، ويريدون أن يذهبوا إلى غير هذا الدين القويم، ولا يرضون أن يكون الدين محكما لهم في جميع أمور حياتهم، بل هذا هو الذي يعني ينقته المنافقون في كل زمان وفي كل مكان، يريدون أن يتحاكموا إلى أهوائهم وإلى رغباتهم، والواجب أن يكون الشرع هو الحاكم على كل شيء. قال رحمه الله تعالى السادسة، أي المسألة السادسة في تفسير الإيمان الصادق والكاذب. الإيمان الصادق الذي فسره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. والإيمان الكاذب هو الذي يدعيه الإنسان ويقول أنه مؤمن وهواه ليس موافقا لحكم النبي صلى الله عليه وسلم ولا لشرعه عليه الصلاة والسلام، بل إن الواجب أن يكون الإيمان يكون موافقا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وإن كانت هذه الآية نزلت في أمر يسير، نزلت في أن رجلا من الأنصار اختصم مع الزبير بن العوام رضي الله عنه في مزرعته، لأن الزبير كان يحبس الماء في مزرعته، وكانت المزرعة هذا الرجل الأنصاري بعد مزرعة الزبير، لابد أنه يجعل الماء يمشي حتى يأتي إلى مزرعته، فاختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: اسقي يا زبير ثم اجعل الماء يمشي إلى من بعدك، اجعل الماء يمشي فقال أن كان ابن عمتك يا رسول الله، يعني قضيت للزبير بهذا الحكم لأنه ابن عمتك، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال بل اسق يا زبير حتى يبلغ الجدر، الجدر السواقي اليسيرة لتكون قريبة من الشجر، فاسق يا زبير حتى يبلغ الجدر ثم أطلق الماء. وأنزل الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ولا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا في مسألة يسيرة، فكيف إذا من يعني من لا يرغب بحكم الله وحكم النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور الأهم في الإيمان وما يتعلق به وفي الأحكام، يأتي الدليل من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول الله عز وجل ويأتي الإنسان ويحكم عقله ويقول هذا الدليل لا يدخل العقل وهذا الشيء لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بعقله ومجرد ذهنه ولا يتحاكم ولا يرضى بحكم النبي صلى الله عليه وسلم. وقد بين عمر الفاروق رضي الله عنه أنه سوف يظهر هذا في آخر الزمان، فقال لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيقول بيننا وبينكم كتاب الله، ما وجدناه في كتاب الله حكمناه وما لم نجده لا نحكمه. فبين عليه رضوان الله وعلى النبي الصلاة والسلام أنه سوف يأتي أناس يقولون نتحاكم فقط في كتاب الله ولا يريدون أن يحكموا السنة، وهذا أمر مردود غير مقبول، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي القرآن ومثله معه وهي السنة. وقال الله عز وجل ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فنزل الله عز وجل الذكر وهو السنة ليبين للناس ما نزل إليهم وهو القرآن، ما أنزل إليهم هو القرآن والذكر هو السنة وهي الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى المسألة السابعة في تفسير مسألة السابعة في قصة عمر رضي الله عنه في قتل المنافق، وهي ما أوردناها من أن الرجلين اللذان تخاصما فقال أحدهما نتحاكم إلى محمد وقال الآخر بل نتحاكم إلى كعب بن الأشرف، وكعب بن الأشرف من اليهود وكان قد آذى الله ورسوله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مرة من المرات من لي بكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله، فقال محمد بن مسلمة رضي الله عنه أنا يا رسول الله فهل تأذن لي في شيء؟ قال نعم. فذهب محمد بن مسلمة مع نفر كانوا معه أبو نائلة وغير من الصحابة رضي الله عنهم قرابة الخمسة أو الستة، فدخلوا على كعب بن الأشرف وكانت قصتهم أنهم كلموه بأن محمداً قد آذاهم عليه الصلاة والسلام بأنه قد سألهم أموالهم ودروعهم فيريدون أن يتسلفوا من كعب بن الأشرف، فقال من هذا الذي معك؟ قال هذا أخي أبو نائلة. فدخل عليه فوجد منه ريحة طيب وكان الوقت متأخرا في الليل، فقال محمد بن مسلمة رضي الله عنه لكعب بن الأشرف ما هذا الطيب؟ قال إن تحتي أفضل النساء، فقال هل تأذن لي من أشم طيبك؟ فأذن له فأقرب رأسه يجري أن يشم الطيب، فلما تمكن منه أشار لأصحابه وكان قد أخبرهم قبل محمد رضي الله عنه أنه إذا تمكن منه فسوف يصدر إشارة، فأشار إليهم فقال شأنكم إليه، فضربوا عنقه فقتلوه، فلما قتلوه رجعوا إلى مسلم وقد سقط محمد بن مسلمة فانكسرت رجله رضي الله عنه وأرضاه، وقال ما أنا براجع حتى أسمع صوت النائح الذي يخبر بموته، فلما سمع صياح الديك عند طلوع الفجر أخبر وأعلن في قصره أنه قد مات كعب بن الأشرف، فذهب مبشرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أي أقصد محمد بن مسلمة، فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدمه أو على رجله التي انكسرت فبرئت بأمر الله وبكرامة للنبي صلى الله عليه وسلم. فهم لما اختصموا هذان الرجلان قال أحدهما نتحاكم إلى محمد وقال الآخر بل نتحاكم إلى كعب بن الأشرف، ثم ذهب إلى عمر رضي الله عنه وأرضاه فأخبره أحدهما القصة، قال له أننا اختصمنا، فقال أحدنا نذهب إلى محمد وقال آخر نذهب إلى كعب الأشرف، فسأل عمر رضي الله عنه قال أكذلك للذي لم يقبل بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. فضربه بالسيف فقتله، فضربه بالسيف، ضرب عنقه بالسيف فقتله، لأنه لم يرضى بحكم الله ولم يرضى بحكم النبي صلى الله عليه وسلم، فحكمه أن يقتل، حكمه أن يقتل تعزيرا، وهذا هو حكم عمر رضي الله عنه الذي وافقه رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، وهو أنه من لم يرضى بحكم الله ورسوله فإن حكمه أن يكون مرتدا خارجا عن الإسلام، الحكم فيه أنه يقتل لأنه مرتد، فقتله رضي الله عنه وأرضاه. قال رحمه الله تعالى وهي المسألة الثامنة الأخيرة، قال المسألة الثامنة في كون أن لا يؤمن أحد حتى يكون هواه موافقا لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. ولا بد أن يكون هوى الإنسان وهو ميوله ورغباته متوافقة مع شرع الله عز وجل ومتوافقة مع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه ولطفه وجوده وإحسانه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله تعالى أن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء وخان وسائر بلاد المسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا يا ربنا بما علمتنا وزدنا لك خشية وإنابة وتقنا يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارزقنا الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، نحن وذرياتنا وإخواننا وزوجاتنا وأحبابنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. نلتقي بكم بإذن الله عز وجل الأسبوع القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.